ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة السابعة. وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي الكرام، في هذا المجلس من المجالس الإيمانية التي نحاول أن نلقي الضوء فيها على جوانب من عظمة الله سبحانه وتعالى حتى يصلح هذا القلب ويتحقق عندنا التوحيد في قلوبنا وفي أعمالنا، ونتوجه بعباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى، العبادات القلبية والعبادات البدنية. والعبادات القلبية هي أعظم وأكثر أجرا من العبادات البدنية، فإن عبادات القلب هي عليها مدار الثواب والعقاب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبق الكلام أن نلقي الضوء على جوانب من عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال أربع بوابات، فكان الحديث عن البوابة الأولى وهي بوابة الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك في الدروس التي بعدها كان الحديث على البوابة الثانية وهي بوابة الآيات الشرعية، واليوم سنلقي الضوء وبصيصا من النور على جوانب من عظمة الله عز وجل من خلال البوابة الثالثة، ألا وهي بوابة النعم والآلاء. النعم والآلاء، تفكر يا أخي الكريم في النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، فإن الأنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، الأنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فالله سبحانه وتعالى يحسن إلينا وينعم علينا في كل لحظة وفي كل ثانية، فلماذا لا تتحرك قلوبنا بمحبته سبحانه وتعالى والتوجه إليه وطلب الحاجات منه سبحانه وتعالى؟ فأضرب لك مثال الآن، أو أنك في بيتك يأتيك كل يوم رجل يطرق عليك الباب يسلم عليك ويقول لك يا فلان ما الذي ينقص عليك اليوم؟ يأتيك باللحم ويأتيك بالخضار ويأتيك بالفواكه ويأتيك بالغاز ويأخذ أبنائك المرضى إلى المستشفى ويعالجهم ويصرف لهم الدواء ويأتيك بالفرش وبعفش البيت ويأتيك بكل حاجاتك، ثم يعطيك سيارة ويسلم لك السيارة ويعبيها لك بالوقود و إلى آخره. هذا الرجل ما الذي سيكون له منزلة في قلبك؟ لا شك أنه ستكون له منزلة عظيمة في قلبك، لأنك تحب من أحسن إليك، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل ينعم علينا بنعم لا نعدها لا نحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لو تعد النعم الليل والنهار ما تحصيها، لو عمرك كله تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على النعم والله ما أحصيت تلك النعم، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن بتفكرك وإعمال فكرك في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، هنا يبدأ القلب يتحرك بالمحبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكي نحاول أن نحصر الذهن ونحصر الفكر في التفكر في هذه النعم، نستطيع أن نقسم هذه النعم، لكن قبل أن نقسمها سأضرب لك بعض الأمثلة. هل في يوم من الأيام حمدت الله يا أخي المستمع؟ هل حمدت الله عز وجل في يوم من الأيام على اللعاب الذي في فمك هذا؟ هل حمدت الله عز وجل عليه؟ هل تعلم أنه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن وضع لك هذا اللعاب في فمك؟ تعلم أنه لولا الله ثم هذا اللعاب ما استطعت أن تأكل الطعام، ولا تستطيع أن تدخل لقمة إلى جوفك من دون هذا اللعاب، ولا تستطيع أن تتكلم كلمة من دون هذا اللعاب، فهو الذي يرطب لك الفم، تستطيع أن تخرج الكلمات وتستطيع أن تدخل الطعام والشراب من خلال فمك. فانظر إلى من فقد هذه النعمة، يوجد شخص أصيب بمرض السرطان في الغدد التي تفرز هذا اللعاب، فاستؤصلت تلك الغدد فأصبح هذا الرجل لا يوجد عنده لعاب، فكان يأتيه دواء من بلد خارجي من فرنسا، يأتي هذا الدواء غالي الثمن ولا يستطيع أن يتكلم ثلاث كلمات أربع كلمات على بعضها إلا حتى يبخ بخة من هذا الدواء، ثم يستطيع يتكلم ثلاث كلمات ثم يبخ بخة أخرى، ولا يستطيع أن يدخل لقمة إلى جوفه حتى يبخ معها بخة من هذا الدواء، ثم ذلك في النوم لا يستطيع أن ينام أكثر من ربع ساعة، يجف حلقه لا يستطيع حتى يقوم فيبخ بخة ثم يعود وينام. انظر إلى نعمة الله عليك. هل قلت اللهم لك الحمد على هذه النعمة؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على نعمة الكبد، نعمة الكلى؟ الآن سيتبين لنا ونحاول أن نحصر الذهن ونحصر الفكر في التفكر في نعم الله جل جلاله، نعم الله العظيمة التي ساقها عليك أيها الإنسان، النعم الداخلية التي فيك والنعم الخارجية التي في هذا الكون حول، والذي هو كله مسخر لك أيها الإنسان. كل هذا الكون هو مسخر للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ولكي نتكلم على هذا على هذه البوابة نقسم النعم إلى قسمين. النعم كلها تقسمها إلى قسمين، نعم دفع ونعم جلب، نعم دفع ونعم جلب. ونعم الجلب تقسمها إلى قسمين، نعم جلب الخير الديني ونعم جلب الخير الدنيوي، هذان قسمان الآن. ونعم الدفع تقسمها أيضا إلى قسمين، نعم الدفع الشر، نعم دفع الشر الديني ونعم دفع الشر الدنيوي. ولنأخذها الآن هذه الأربع أقسام قسما نلقي الضوء عليها، واعمل فكرك معي أخي المستمع حتى تتبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى، وحتى يتحرك قلبك بحب الله جل جلاله، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمدك في كل جزء من جزيئاتك، وأعطاك في كل شبر من جسمك نعم لا تعد ولا تحصى. فنعمة جلب الخير الدنيوي، نعمة جلب الخير الدنيوي، تفكر في نفسك منذ أن خلقك الله سبحانه وتعالى في رحم أمك، في ذلك الظلام السحيق، من الذي يغذوك في ذلك المكان؟ من الذي يرعاك داخل رحم أمك؟ من الذي فصل لك أصابعك؟ من الذي شق لك سمعك وشق لك بصرك؟ من الذي أعطاك الأجهزة الداخلية وأجهزة الكبد والكلى وجهاز المناعة والجهاز الهضمي وغيرها من الأجهزة؟ من الذي رعاك في ذلك المكان حتى يعني كبرت شيئا فشيئا؟ من الذي أوصل لك الحبل السري الذي تتغذى منه في داخل رحم أمك؟ الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يرعاك من فوق عرشه سبحانه وتعالى، يرعاك وأنت في رحم أمك. انظر إلى الطعام حيث تأكله أمك فيطبخ في بطنها، يطبخ خارجا ثم يطبخ في بطن الأم في المعدة، ثم بعد ذلك يأتيك الطعام الخالص، الطعام الخالص. ثم بعد ذلك من الذي يسر لك الخروج إلى هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك الخروج. ولولا الله سبحانه وتعالى لعصيت داخل الرحم ولم تخرج، ولولا الله سبحانه وتعالى تعسر خروجك، ولولا الله عز وجل اختنقت في خروجك، ولكن الله يسر لك الخروج إلى هذه الدنيا. ثم الله سبحانه وتعالى رعاك وأنت طفل، وحنن عليك قلب والديك، وأعطاك بدل خط واحد للطعام اللي هو الحبل السري، أعطاك الله عز وجل طريقان للطعام، ثدياء أمك، هذا الحليب الذي في صدر أمك تشربه في الصيف باردا وفي الشتاء دافيا، تشربه بين الحلاوة وبين الملوحة. الله سبحانه وتعالى هو الذي كيف سخر لك هذا الحليب وأنت في طفل لا تعلم شيء ولا تستطيع على شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رعاك والذي أعطاك هذه النعم كلها، ثم رعاك قليلا قليلا تنشأ، ثم صرف عنك الآفات كلها، لم تخرج إلى هذه الدنيا أعمى. فقل الحمد لله يا أخي، كم من الأطفال خرجوا إلى هذه الدنيا وقد ذهبت أبصارهم، لم تخرج إلى هذه الدنيا أصم أبكم، أعطاك السمع وأعطاك البصر جل جلاله وتقدست أسماؤه، ورعاك وأنت طفل. من الذي ألهمك وعلمك كيف ترضع وكيف تلتقم الثدي؟ الله سبحانه وتعالى الذي ألهمك، والله عز وجل الذي أعطاك، وهو يرعاك من فوق عرشه وينظر إليك ويصرف عنك الآفات جل جلاله وتقدست أسماؤه. كبرت شيئا فشيئا، ثم بدأ يعني ثم الله سبحانه وتعالى يعطيك النعم على ما يتوافق مع جسمك، وأيضا حتى الأسنان، انظر إلى الأسنان كيف يعطيك الله سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة، يعطيك أول ما يعطيك القواطع الأمامية، أسنان ضعيفة جدا لأن المعدة لا تتحمل الطعام، فتقطع بهذه الأسنان الأشياء الرطبة كالخبز الرطب ونحوه والكيك ونحوه، فتأكل وتستطيع معدتك أن تهضم هذا الطعام. ثم لما اشتد جسمك قليلا قليلا زادك سنان، ثم هكذا كلما اشتد جسمك واشتدت المعدة يزيدك الله عز وجل سنان حتى تكتمل لك، يكتمل لك صف الأسنان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاك وهو الذي جلب لك هذا الخير. من الذي أعطاك قدرة على المشي وجعلك تمشي؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطاك اليدان تبطش بهما وتقضي بهما حوائجك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاك. ثم كبرك الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى أعطاك الطعام وأعطاك الأكل وأعطاك الشرب وأعطاك النوم وأعطاك الراحة. الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا كله سبحانه وتعالى. ثم زوجك الله عز وجل لمن كان متزوجا، ثم أعطاك الله عز وجل الأطفال ورزقك الذرية وأعطاك مصادر الرزق وفتح لك أبواب رزقه سبحانه وتعالى. هذه كلها نعم، تفكر فيها يا أخي الكريم، تفكر فيها واسرح بعقلك في هذه النعم كلها. كل إنسان ينظر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم ويعلم أن الله عز وجل يراه ويدبر أموره من فوق عرشه. ولم تأتيك هذه النعم بكيفها، والله أنها من الله عز وجل مصروفة لك، مصروف لك يا عبد من خزائن الله سبحانه وتعالى، نعم من الله عز وجل يمدها عليك. هذه نعم الخير، نعم الخير أو نعم الجلب الخير الدنيوي. انظر إلى نعم جلب الخير الديني، جلب الخير الديني. من الذي هداك للإسلام؟ لو شاء الله عز وجل كنت يهوديا أو كنت نصرانيا أو كنت مجوسيا، الله عز وجل الذي هداك للإسلام. وهل تعلم أن هذه أعظم نعمة من الله عز وجل عليك، أن هداك الله عز وجل للإسلام؟ كم صرف من الناس عن هذه النعمة، وكم طرد من الناس عن هذه النعمة، والله سبحانه وتعالى اختصك أنت وأتى بك وأعطاك هذه النعمة، نعمة الإسلام. فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأنك يا أخي الكريم مآلك إلى الجنة، مآل المسلم إلى الجنة وخلوده في الجنة بإذن الله عز وجل. فهي نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. لا تعبد إلا الله عز وجل، كيف أعزك الله سبحانه وتعالى ورفعك عن عبادة الأصنام، عن عبادة القبور، عن عبادة العظماء، عن عبادة غيره، وأعطاك نعمة التوحيد. هذه من أجل النعم وأكبر النعم على الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جلب له هذا الخير الديني وهداه للإسلام وأعطاه التوحيد وصرف عنه الشرك. هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. يا أخي من وفقك للصلاة؟ أنت يا أخي المصلي الذي تدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هل تعلم أن بيوت الملوك لا تدخل إلا بالإذن؟ أيوجد ملك في الدنيا يستطيع أي أحد أن يدخل عليه دون إذن؟ لا يوجد، ولله المثل الأعلى. هذا بيت الملك، بيت الملك سبحانه وتعالى، ملك الملك ومالك الملك جل جلاله وتقدس اسماؤه. المساجد بيوت الله عز وجل، لا تظن أن أحدا يدخل لها بدون إذن. والله الله عز وجل هو الذي أذن لك أن تدخل المسجد، ولولا الله والله ما تدخل المسجد. كم من الناس طرد عن المساجد، والله محروم، محروم مطرود أن يدخل إلى بيت الله عز وجل. والله يا إخوة، يوجد في مكة، في مكة بجوار البيت الحرام، أناس ولدوا في مكة وعاشوا في مكة وتربوا في مكة، والله لم يدخلوا المسجد الحرام، والله ما دخلوا إلى البيت الحرام. لماذا؟ مطرودين، طردهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي الله عز وجل أتى بك وأدخلك إلى بيته، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هل حمدت الله عز وجل يوما من الأيام على هذه النعمة؟ هل تفكرت في هذه النعمة، كيف هداك الله عز وجل وكيف أعطاك الله الصلاة، وكم من الناس محروم منها؟ هل تفكرت في كيف الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الصيام وأعطاك نعمة الجهاد لمن جاهد في سبيل الله؟ كلها نعم خير ديني جلبها الله عز وجل لك وأعطاك الله سبحانه وتعالى إياها. تفكر يا أخي أنك الآن لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تعبد إلا الله، وكلها والله إنها محض فضل من الله، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وحده هو الذي تفضل عليك، والله الله عز وجل هو الذي تفضل عليك، ولولا الله سبحانه وتعالى لكنت حطبه من حطب جهنم والعياذ بالله. فهذه نعم جلب الخير الديني ونعم جلب الخير الدنيوي. تفكر معي الآن في نعم دفع الشر الدنيوي. دفع الشر الدنيوي، كم دفع الله عز وجل عنك من الأمراض، كم دفع الله عز وجل عنك من الآلام ومن الأسقام. يا أخي الكريم، هل تعلم، هل جربت يوم من أيام ألم الضرس؟ هل جربت يوم من أيام ألم الكلى؟ انظر إلى الناس الذين أصيبوا بألم الكلى أو ألم الضرس أو بقية الآلام والأوجاع التي يعني هي مؤلمة شديدة الألم، كيف دفعها الله عز وجل عنك وصرفها عنك؟ والله أنها نعم من الله سبحانه وتعالى. كيف صرف الله عز وجل عنك العمى؟ أغلق عينيك الآن وحاول أن تمشي في الطريق، هل تستطيع؟ حاول أن تقود السيارة وأنت مغمض العينين، هل تستطيع؟ فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، اندفع الله عز وجل عنك العمى، ودفع الله عز وجل عنك السقم، ودفع الله عز وجل عنك الأوجاع. هناك أمور كثيرة دفعها الله سبحانه وتعالى عنك وأنت لا تعلم. دفع الله عز وجل عنك أذى الشياطين وأذى الجن. الله عز وجل هو الذي حماك وهو الذي دفع عنك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معك أربع ملائكة في النهار وأربع ملائكة في الليل يحفظونك من أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها نعم، نعم دفع. دفع الله عز وجل عنك السرطان، دفع الله عز وجل عنك الإيدز، دفع الله عز وجل عنك الأسقام الموجعة، الطاعون، دفع الله سبحانه وتعالى عنك بقية الأمراض وبقية الأوجاع، دفع الله عز وجل عنك الدين يا من سلمت من الدين، دفع الله عز وجل عنك الهم يا من سلمت من الهم، دفع الله عز وجل عنك الحزن يا من سلمت من الحزن. هذه كلها دفع الله عز وجل عنك، فهي نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. تفكر واحمد الله وقل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، واشكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله سبحانه وتعالى قد وعد من شكره أن يزيده على هذه النعم. ثم انظر إلى نعم دفع الشر الديني. فلولا الله سبحانه وتعالى لعبدت غير الله عز وجل، لولا الله سبحانه وتعالى لسجدت لغير الله عز وجل، لولا الله عز وجل ابتليت بمرض بفتنة في دينك والعياذ بالله. كم من الناس اليوم سقطوا في الفتن والعياذ بالله، في الديمقراطيات وفي الكفر وفي تحكيم القوانين وغيرها وفي الموافقة عليه ومشاركة الانتخابات، كلها دفع الله عز وجل عنك. فاحمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل أن سلمك الله ودفع عنك هذه الشرور كلها، ولم يجعلك من الذين وقعوا أسرى لبعض الشهوات، من الناس من هو أسير لشرب الخمر. والله يا إخوة بعض الناس، يعني أعرف شخص كان أسير لشرب الخمر وهو مدرس، يبكي بكاء شديدا لما يفيق، يبكي بكاء شديد، يريد يتخلص من الخمر لكن لا يستطيع، يقول ما أستطيع. وطبعا كلامه مردود عليه، لكن انظر إلى حاله كيف وقع أسير لهذه المعصية. انظر إلى من وقع أسير في العشق والعياذ بالله، في عشق النساء أو في عشق المردان. من الناس من وقع أسير لهذا العشق والعياذ بالله، فصرف وضاع عليه دينه والعياذ بالله. من الناس من وقع في عشق الأطفال أو في عشق المردان، في عشقهم فضاع دينه والعياذ بالله. أنت يا الله عز وجل دفع عنك هذا كله، فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. لا تظن أنك أنت بكيفك وأنك أنت الإنسان التقي الورع، والله أنه حفظ الله فقط، والله أنه حفظ الله فقط، والله أنه حفظ الله فقط. ولولا الله سبحانه وتعالى لوقعت هذه الأنفس في أردى من ذلك والعياذ بالله، لكنه حفظ الله عز وجل. فهذه بوابة عظيمة تتفكر فيها وتفكر في نعم الله الخارجية التي أنعم الله عز وجل عليك. هذه النعم في داخل الإنسان، أما النعم الخارجية تفكر فيها يا أخي الكريم. هل حمدت الله عز وجل في يوم من الأيام على الشمس؟ هل قلت اللهم لك الحمد على الشمس؟ تخيل حالك بدون هذه الشمس، كيف كيف الله عز وجل لك هذا الكون وهذه الأرض، وجعل لك هذا النهار وهذا الليل يأتيك لتسكن فيه، والنهار لتطلب فيه معاشك، والله سبحانه وتعالى جعل لك الأرض مبسوطة وثبتها وسواها لك. تخيل معي كيف، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن ثبت لك الأرض، نعم عظيمة من الله عز وجل أن سخر لك الكون كله. يا أخي انظر إلى جميع البهائم تجد أنها منكسة الرأس، وانظر إلى نفسك أيها الإنسان تجد أنك مرفوع الرأس. لاحظ مرفق يدك اليمنى، أنت الآن إذا أردت الطعام ترفع الطعام إلى فمك إلى أعلى. البهائم المرفق معكوس، إذا رادت الطعام تنزل برأسها إلى الأرض، ولكن أنت لا، كرمك الله، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرمك وسخر لك هذا الكون. كل ما تراه في الكون والله أنه مسخر لك، والله أن سمك القرش الذي في البحر والله أنه مسخر لك أيها الإنسان. يسأل بعض الناس يقول طيب سمك القرش هذا كيف مسخر لي؟ يا أخي الكريم، يوجد في البحر عشب مرجان يخرج أكسجين إلى الفضاء، هذا المرجان، وتوجد أسماك تأكل هذا المرجان، أسماك صغيرة تأتي تأكل هذا المرجان. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا سمك القرش وسخره الله سبحانه وتعالى أن يأكل هذه الأسماك. فلو قتلنا سمك القرش وأبدناه كثرت هذه الأسماك التي تأكل هذا المرجان فأكلت المرجان فقل الأكسجين عندنا في, في, في, في الفضاء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التكافل البيئي والتوازن البيئي سبحانه تسخيرا منه جل جلاله وتقدس اسمه. وأنتم تلاحظون أن منظمات الحقوق الحيوان هذه ما أدري إيش هذه يفعلون أحيانا حظر صيد أسماك القرش. لماذا يحظرون صيد أسماك القرش؟ لهذا السبب، فهي مسخرة لنا. والله أن النمل مسخر لنا، والله أن الحشرات مسخرة لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كله مسخر لك. النجم في الفضاء، النجم البعيد السحيق، والله أنه مسخر لنا، كلها مسخر لنا. فهل حمدنا الله عز وجل؟ هل تفكرنا في هذه النعم؟ نعم عظيمة، وطبعا الكلام فيها يحتاج إلى أن كل إنسان يتفكر بنفسه في النعم التي صبها الله عز وجل عليك صبا. الله سبحانه وتعالى يرعاك في كل ذرة من ذراتك وفي كل جزء من جزيئاتك، يرعاك الله سبحانه وتعالى ويمدك بما تحتاج. فأخي الكريم، هذا التفكر في هذه البوابة في نعم الله عز وجل وفي آلاء الله سبحانه وتعالى يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى ويجعلك تخشع وتستحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعم فلا تستخدمها في معاصيه ولا تستخدمها في في في عداء دينه، فإن ذلك كفر النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.